والذين هم لفروجهم حافظون ثم خلقنا

وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها ومنها تأكلون ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام فَاسِقٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ أسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها تسقيكم مما في بطونها وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ومنها تأكلون